لأصبرنه فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فكل من غير خلق الله بدون إذن من الله فهو عاص للرحمن مطيع للشيطان منفذ لتعهده حين قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام تنصيصا على بعض التغييرات أولا ثم تعليلا لسبب لعن هذه المغيرات يؤخذ الحكم أو الجواب عن السؤال السابق. بيان هذا قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحزن. في حديث آخر لعن الله الواصلات والمستوصلات. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن النساء اللاتي يغيرن خلق الله بنوع من انواع التغيير، وخص او في جمله ما خص منها قوله لعن الله النامصات. ومن الثابت لغه ان النمص هو النتف، النمص هو النتف لغه، وهذا النمص لغة ليس خاصا بالحاجبين كما يزعم البعض ولا بالوجه كما يزعم البعض، فإنما هو نمص يساوي نتف لفظا ومعنى. إذا قال العربي نتف فلان قطه صحرا، نتف فلان حاجبه صحة، نتف شعر ساقه صحة، فذلك النمص. لعن النمص، قال عليه السلام لعن الله النامصات. ماذا نمصنا؟ ما قال ماذا نمصنا، أطلق القول. ومن القواعد أيضا الأصولية أنه يجب حمل النص المطلق على إطلاقه حتى يأتي القائد يقيده. لذلك كان من ضلال اليهود أن موسى لما أبلغهم حكم ربهم بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قعدوا بقى يتنطعوا مع نبيهم ويقولوا ما لونها، يا جماعة قال لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي شيء كان بقرة مطلقة، فتنطعوا في الدين فتعلمون ما أصابهم من رب العالمين. فهنا لعن الله النامصات ما حدد، فينبغي أن نمشي النص على إطلاقه وشموله، ولا نقول نمص الحاجب فقط ولا نمص الغد فقط، أي شيء كان. يؤكد لكم ذلك الأشياء الأخرى حيث عطف على قوله لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. الوشم هو دق الجلد بمادة يشبه الحبر الأغوار. لماذا أيضا لعنهن الرسول عليه السلام وكذلك الفالجات؟ الفالجات المرأة تأتي إلى أسنانها وقد رصفها الله عز وجل بعضها إلى بعض كاللؤلؤ المرصوص، فلا يعجبها خلق الله. فكانت تيمومة قديم كانت تأخذ الإبرة فتبرد بين السن والسن حتى يصبح مفلوجا، يعني في فراغ يصبح سن أسنانها فلاذكا فيعجبها من فراقها عن فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. فعلم الرسول عليه السلام ثم بين السبب، بين الأولى وهذه الأولى مهمة جدا، لأنها أولا تلتقي مع الآية حيث قال الشيطان الرجيم ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال عليه الصلاة في آخر الحديث المغيرات لخلق الله للحسن. فأن سائما يسأل لما رسول الله لعنت هذه الأنواع من النساء، النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات، جاء الجواب لأنهن غيرن خلق الله. فالآن امرأة يربط لها شعر في ساقيها، من الذي زرع هذا الشعر في ساقيها؟ أهو الشيطان فتعصيه أم هو الله الرحمن يجب عليها أن تطيعه؟ فحينما تنطق شعرها أو تحلق شعرها كل ذلك داخل في قوله عليه السلام المغيرات بخلق الله الحسن، جعل هذه الجملة علما للعب، وكل ذلك داخل في قول الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. من هنا يتبين لكم أن الأمر خطير جدا، وأن المرأة التي تنطق أو تحلق شعرها في مكان من بدنها لم يأذن ربنا بذلك لها فهي عاصية للرحمن ومطيعة للشيطان. لحظة، قص الشعر، قص شعر الرأس قد قدمت بعدين بين يدي الكلمة هذه الموجزة، قلت أن كل تغيير لخلق الله بغير إذن من الشارع فهو داخل في عموم الآية وفي عموم الحديث. فمثلا نحن من السنة بل من الواجب نفس الأمر، هذا تغيير لخلق الله، لأن الله خلق الرجل وينبت له شعرا تحت أبطه كما هو الشأن في لحيته وفي جانبه، فهو الذي خلق هذا الإنسان حرم عليه أن يحلق لحيته وأوجب عليه أن يلتف إبته وأوجب عليه أن يحلق عانته، هذا لا يدخل في الكلام الصادق لأنه بإذن من الله، بل هذا من جملة الابتلاء الذي ابتلى الله به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك نقول قص المرأة لشعرها لا فرق في ذلك من حيث تعلق الموضوع بتغيير خلق الله أو عدم تعلقه، لا فرق في ذلك بين شعر المرأة وشعر الرجل. فنحن ولو أننا رجال لو تركنا الشعر على طبيعته وسجيته لكان لنا شعر طويل بحيث يمكن ظهر المرأة تماما ولا شيء في ذلك إطلاقا من حيث السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يبلغ أحيانا شحمتين أذنين، فإن طارف إلى رؤوس المنكبين، فلما دخل مكة فاتحا دخلها وله أربع غدائر أي بصائر، فهذا كله جائز وثابت. فإذا الرجل الذي لا يربي شعره ويقصه فهو مغير أيضا لهذا الخلق، كذلك المرأة تماما، لكن هذا التغيير يؤذي من الشعر الحكيم. بالنسبة للرجال قال عليه الصلاة والسلام احلقوا كله أو اتركوا كله، وذلك نهي عن القزع الذي كان معروفا في الجاهلية. وبعد قليل نحن أدركنا بعض الشباب اللي بيسمون عنا في سوريا الزقرت، يعني ضربات يعني بس بعض ضربات بعض ما بعض ما رأسه الشديد. فهم واحد يقول وسط الرأس بالموس وبيسموه بتعبير هناك بحرة لأنه فعلا ما حوله كله أسود وفي الوسط أبيض يلمع، هذا اسمه قضى. فذلك إذا قص من هون شوي من هون شوي هذا كله قضى، هذا من يمنعنا أنا. فبالنسبة للرجال قد سمع الرسول صراحة بحلقه، هذا لا يدخل في الفضيلة. أما النساء فقد جاء في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، أي الشعر الذي يبلغ شحمتين أذنين. إذا نساء الرسول كنا يأخذن من شعورهن حتى تكون شعورهن كالوفرة. فإذا أرادت المرأة المسلمة اليوم أن تقص من شعرها فلا ضير في ذلك عليها، لكن بشرطين اثنين. الشرط الأول أن لا يخطر في بالها إطلاقا متابعتها بموضة ظهرت، كما هو معروف في بعض البلاد العربية أن النساء يهلكن وراء إيش الموضات، ثم تغيرت موضة فربها ظنت. نحن نعرف مثلا هناك كانت حمرة الشفاح قديما هي الأحمر القاني الغامق، وبعدين تطورت الموضة حتى صارت يعني حمرة كأنها طبيعة تمثل طبيعة الشفاح يعني مد القاني. وهكذا من حيث اللباس كل ما تغير شكل رأسا لساره إلى تقليده، كما كنت قرأت مرة نكتب أن صديقا رأى صديقه يحمل على يده شيئا وهو مسرع، قال له صاحب ما لك يا فلان؟ قال والله كلفتني أو طلبت مني زوجتي أن أشتري لها ثوبا، فأشتريت لها الثوب فأريد أن أسلمها في يدها قبل أن تطلع من المدينة وتعطل الثوب وخلفني أشتري غيره. وهكذا فالأمر الأول يشترط في المرة التي تريد أن تخفف من شعرها ألا يكون همها تقليد ما يأتينا من موضات من أوروبا الكافرة. الشرط الثاني ألا تقصد أن تتشبه بالشباب وبالرجال، لما علم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشابين من الرجال والنساء والمتشبهات من النساء والرجال. وفي حديث آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجولة من النساء، الرجولة من النساء وهي التي تتشبه بالرجال في كثير مما يتعلق بوزنها، من ذلك أن تقص شعرها تشابه في ذلك الرجال أو الشباب. نفس السائل يقول هل يجوز للمرأة قراءة القرآن وهي حائض علما بأنها مدرسة التربية الإسلامية تدرس الطالبات التربية الإسلامية؟ هذه مشكلة طالما تتعرض لها المجلات والجرائد ولا يجدون لها جوابا، وسبب ذلك هو انغماسهم في التقليد وابتعادهم عن هدي الكتاب والسنة. لو أنهم درسوا السنة واستراحوا وأراحوا لقد جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وكان معه نساؤه فيهن عائشة فنزل منزلا في مكان قريب من مكة اسمه شرف، ومعنى نزل أي نصب الخيام أو نصبت له الخيام من خيام من زوجاته بطبيعة الحال. فدخل على السيدة عائشة ووجدها تبكي، قال ما لك؟ أما فيشتي؟ قالت نعم يا رسول الله. قلت قال عليه الصلاة والسلام هذا أمر أتبع الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تصوفي ولا تصلي. اصنعي ما يصنع الحاج يا أيتها المرأة الحائضة، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تصلي ولا تصوفي. ماذا يصنع الحاج؟ يدخل مثل الحرام يصلي الحاج ويجلس ويقرأ القرآن، لكنه أيضا يطوف ويصلي. فمنعها من الصلاة والطواف، لأن كل من الصلاة والطواف يشترط فيه طهارة كاملة. فإذا كان الرسول يقول لعائشة وهي كما تعلمون أحب الخلق أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوابا منه عن سؤال من سأله عن أحب الناس إليه، قال عائشة، قال ومن الرجال، قال أبوها. إذا كان هذا جواب الرسول عليه السلام لعائشة وقد حاضر، يقول لها اسمعي ما نسمع الحال وغير أن لا تصوفي ولا تصلي، معنى ذلك أنه يقول لها. هنا بحث أيضا له علاقة بتوجيهنا إياكم إلى ضرورة دراسة تعلم أصول الفقه، ما هذا أصول الحديث، مفهوم الكلام منطوق لا تصلي ولا تصوفي، مفهوم أنه اقرأ القرآن ادخل المسجد، لأنه قال لها اسمعي ما نسمع الحال، وهذا الأمر تصنع إلى هذه الأمور الأشياء التي لم ينهها الرسول عليه السلام. فلا نستدرك على نفسي فأقول هذا نفاق لإعماد النص العام لا قضية المنطوق المفهوم. فالنص العام اسمعي ما نسمع الحال، استثنى من هذا النص العام لا تصوفي ولا تصلي، إذا لا تصوفي ولا تصلي. إذا يجوز للمرأة الحائض أينما كانت أن تدخل المسجد وأن تجلس فيه وأن تقرأ القرآن فيه أو في غيره، لا حرج عليها في ذلك. ذلك لأن الرسول عليه السلام أباح بها وهي حائض أن تعمل كل شيء يعمله الحاج غير ألا تصوم فلا تصلي. وثانيا لأنه لم يأتي نص صحيح ثابت عن الرسول عليه السلام يحرم عليها شيئا من ذلك، من تلاوة القرآن أو من دخولها إلى المسجد الحرام فضلا عن غيره من المساجد. بل قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة حصير يصلي عليه الإنسان، قيل أنها بقدر السجود يعني قصيرة نحو 30 صرف، وقيل أنها مصرة يصلي عليه الإنسان. ناوليني مع عائشة الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. هذا يفيدنا شيئين هامين، الأول أن كون المرأة حائضة لا تصلي لا يعني لنجاستها العينية، بل هذه نجاسة شرعية حكمية، بدليل قول عليه السلام إن حيضتك ليست في يدك، فبدل كل طاهر إلا ذلك المكان الذي يحمل منه ذلك الدم الأسود النجس القذر. فإذا ليس هناك ما يمنع، هذا الحديث يعطينا فائدتين، ليس هناك ما يمنع الحائض أن تدخل المسجد، وليس هناك ما يمنع الحائض أن تتناول الشيء الطاهر وتعطيه لأظهر الناس وهو الرسول عليه السلام. وهذا نفهم الحائض على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن أو تقرأ القرآن سواء كان مورثة أو غير مورثة. نكتب إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما سمعنا، وأن نوفق أيضا إن شاء الله لأن نطلب العلم الصحيح الذي هو علم الكتاب والسنة، ولعل فيما سمعنا في هذا اللقاء واللقاءات السابقة يكون لنا حافز أكثر لأن نتفرغ إلى دراسة علم الحديث، ويعني أن لا نستعجل بسرعة لأن نعتبر أنفسنا محدثين، وإنما لأن نبدأ أولا بدراسة هذا العلم الصحيح. والله عز وجل نسأل إليه التوفيق. خلاص عاد نرجو الآن من الأخوة أن ما في أسئلة، يعني خلاص بعدين الشيخ لكن عليه إن شاء الله، لأن خلاص اكتبوا في الأسئلة وتوكلوا على الله، من بدل أن الشيخ يتعب جزاكم الله خير.